بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أنفجنا أرنبا بمار الظهران فسعى القوم فلغبوا فأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بواريكها وفخذيها فقبله لغب أعيوم. نعم، هذا الحديث حديث أنس رضي الله تعالى عنه، يتحدث فيه أنس رضي الله عنه عن ما يتعلق بالأرنب، عما يتعلق بالأرنب هل هي حلال أم حرام، وذكر ما حصل للصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم أنفقوا بمعنى أثاروا، أثاروها يحركوها حتى تجري، أثاروها حتى تجري بمر الظهران، هذا مكان من الأمكنة، فسعوا فلم يدركوا هذه، يعني غلبتهم هذه ماذا؟ الأرنب، أي ما استطاعوا أن يدركوا هذه الأرنب، لهذا فسر بأنهم أعيوا. قال وأدركتها، ثم بعد ذلك قال أخذتها فأتيت بها أبا طلحة إلى آخر الحديث. الشاهد من هذا الحديث حلية الأرنب، أي أن الأرنب حلال، والأرنب على حالين، قد تكون إنسي هذا الذي تربى في البيوت، وقد تكون ماذا؟ وحشية، أي ما تستأنس بالبشر، تعيش في البراري، وكلاهما حلال. وحتى إذا لم يأتي هذا النص فيما يتعلق بتحليل الأرنب، فعندنا قاعدة أن الأصل في الأشياء الحل ما لم تكن ضارة، فلو لم يأتي نص بحل الأرنب أو بتحريمها نقول هي حلال ما دام لم يكن ماذا في أكلها ضرر، لكن ما دام جاء النص فالنص يوافق الأصل. ما هو الأصل؟ الحل، فهذا نص يوافق ماذا؟ الأصل. فهذا فيما يتعلق بحديث أكل الأرنب. حديث الذي بعده، قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، وفي رواية ونحن بالمدينة. نعم، حديث أسماء رضي الله تعالى عنها تتكلم أو يتحدث الحديث في هذا أنهم نحروا فرسا، الفرس والخيل يعني معروف، نحروا ماذا؟ فرسا، والمقصود بالنحر وهو الطعن في اللبة، أي الذي تكون في أسفل الحلق، تكون في أسفل الرقبة، تكون في أسفل ماذا؟ الرقبة، تسمى اللبة، فالنحر يكون فيها لأنها تكون أقرب ما يكون إلى القلب. والفرس يجوز ذبحه ويجوز نحره، كما أن الإبل يجوز نحرها ويجوز ماذا؟ ذبحها، والأحسن يعني نحرها فيما يتعلق بالإبل، والخيار فيما يتعلق بالفرس ينحر ويذبح، وهكذا البقر تنحر وتذبح، والأفضل فيها الذبح، الأفضل فيها الذبح أي البقر، وهكذا فيما يتعلق بالغنم الأفضل فيها هو الذبح، ويجوز النحر، ويجوز ماذا؟ النحر، لأن النحر أقرب ما يكون إلى القلب، والعلة في ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم، فإذا حصل أن الدم خرج كالأنهار فهذا يكفي، خرج كالأنهار مع التسمية فهذا يكفي فيما يتعلق بالنحر. فأكلوا فرسا، نحروا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلوا، يعني بمعنى أنه حلال، الفرس ماذا؟ حلال. سيأتي حديث آخر أيضا يعني يدلل على هذه المسألة أكثر، لأن قد يقول قائل لعل النبي صلى الله عليه وسلم ما اطلع، وهذا مو صحيح، نحروا فرسا على مشهد وعلى مرأة، تبلغ الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يبلغ الخبر ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان يعني أكل الفرس حرام لنزلت فيه الآيات وأوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. ولو لم يأتي حديث في حلية الفرس أو في تحريمه، حين نبقى على الأصل أنه حلال، إذا لم يأتي حديث في حلية الفرس أو في تحريمه نقول نبقى على الأصل أنه حلال، نبقى على الأصل، لأن الأصل في الأشياء ما لم تكن ضارة الحل. نعم، الحديث اللي بعده، قال رحمه الله تعالى وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. نعم، وهذا الحديث نص الآن الإذن في لحوم الخيل، وذاك يعني ذكروا فيه الإشكال أن هذا وقع قد لا يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هم مرجوع كما مر معنا، لكن جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في لحوم الخيل وقرن معه ما يتعلق بتحريم لحوم الحمر ماذا الأهلية، وهو الحمار المعروف، هذا الحمار المعروف سواء كان ذكرا أو أنثى. سيأتي ما هي الحكمة والعلة من تحريم الحمر ماذا الأهلية، من تحريم الحمر الأهلية. الراجح أن العلة في ذلك أنها رجس، أي بمعنى قذرة ونجسة، لأنها قذرة ونجسة كما سيأتي في حديث يوم خيبر، سيأتي الحديث الذي بعده. قال ولمسلم، قال رحمه الله تعالى ولمسلم وحده قال أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. نعم، والآن زاد الحمار الوحشي. الحمار الوحشي معروف المخطط، الحمار الوحشي هو المخطط. فإن لم يأتي دليل بتحليله أو تحريمه نقول نحن نبقى على الأصل، النص فيما يتعلق بالحمار الأهلي، أما الحمار الوحشي مسكوت عنه. فإذا جاء النص بتحليله زاد يعني ماذا موافقة للأصل، زاد موافقة ماذا للأصل. فالحمار الوحشي ماذا معلوم، فذكر الخيل والحمار الوحشي وذكر ما يتعلق بالحمار الأهلي والإنسي أن هذا حرام. ما هي العلة فيه سيأتي يذكر في الحديث الذي بعده. نعم، قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكفئوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا. نعم، جاء تعليل بعض الأحاديث أنها فإنها رجس، أي بمعنى نجسة، وقيل مستقدرة. فالشاهد أن هذا الحديث قال أصابتنا مجاعة، وهم كانوا على الأصل، وهم كانوا على الأصل أن الحمار الأهلي حلال، فذبحوها نحروها فأوقدوا ماذا القدور عليها. فجاء من ينادي، جاء من ينادي، قيل بلال، قيل أنه ماذا بلال، وقيل يعني ماذا أبو طلحة، وذكروا من جاء ينادي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم، وذكر العلة في الحديث فإنها رجس أي نجسة، فأكفأوا بها ماذا القدور ولم يأكلوها، ولم يأكلوها. نعم، حديث اللي بعده. قال رحمه الله تعالى عن أبي ثعلبة رضي الله تعالى عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. نعم، هذه مر معنا الحديث الذي يعني مضى معنا في هذا. طيب اقرأ الحديث الذي بعده أيضا. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال دخلت أنا وخالد ابن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة، فأوتي بضب محنود، فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعد النسوة اللاتي في بيت ميمونة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فقلت أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. نعم، قال تعرف نفسه بمعنى ما تميل إليه نفسه، يتقزز منه ما يريده، هذا المعنى يعني. قال خالد فاجتررته فأكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر، والمحنوذ المشوي بالرضف وهي الحجارة المحماة. الضب معروف، الضب ماذا معروف، قد يكون يعني يمشي في الصحراء، يعيش في الصحراء، وقد يعيش في الجبال. الضب صورته صورة التمساح، أشبه ما يكون بالتمساح وصغير، ومنه ما يجي من يأتي كبير، لكن صورته أشبه ما يكون بالتمساح، هذا يسمى الضب، هذا يسمى ماذا الضب. فيعيش ماذا في الصحراء ويعيش أيضا في الجبال، يعيش ماذا في الجبال. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأكله، وعلل أنه لم يكن بأرض قوم النبي صلى الله عليه وسلم، والعادة جارية أن الإنسان قد تكون بعض الأشياء ليست في بلده، فيعافها ماذا، يعاف ماذا أن يأكل هذه الأشياء، قد لا يستطيع أن يأكلها، وأهل البلد يأكلونها بالراحة كما يقال، ما عندهم شيء، فهذا لا يدل على أن هذا محرم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة لماذا لم يأكل ماذا منه، قال لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، أي تعافه ماذا نفسي، أي بمعنى نفسي ما تميل له، لا تميل إليه ماذا نفسي، وهذا قد يحصل. وإلا فالضب ماذا حلال، الضب ماذا حلال، يجوز الإنسان أن يأكل الضب، وكما قلنا صورة الضب أشبه ما يكون بالتمساح ولكنه صغير، أشبه ما يكون بالتمساح ولكنه ماذا صغير. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. والجراد معلوم، الجراد معروف يعني، وهذا سواء يعني أمسكه الإنسان حيا أو ميتا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أحلت ميتتان، وذكر ماذا الجراد والسمك. سبحان الله، غزوة مع رسول الله وما عندهم يعني كما يقال المؤنة إلا الجراد، يضربون الجراد فيأكل الجراد، وهم غزاة، وهم ماذا غزاة، سبحان الله. نعم. الحديث اللي بعده قال رحمه الله تعالى عن زهدم ابن مدرب الجرمي قال كنا عند أبي موسى رضي الله تعالى عنه فدعا بمائدته وعليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي، فقال له هلما فقال له هلما فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه، أي يأكل الدجاج. الدجاج معروف، الدجاج هذا ماذا معروف، ولو لم يأتي به النص فهو حلال على الأصل، هو حلال ماذا على الأصل، حلال ماذا على الأصل. سيذكر الحديث الأخير وتحت آداب نؤجله، يذكر الحديث الأخير تحته آداب في كتابي الطعام، بارك الله فيكم. هذه أحاديث سهلة يعني، ما فيها إشكال، ما تحتاج كثير تعليق، لكن نرجع للفرائض الذي ربما تطول معنا في المراجعة قليلا، بارك الله فيكم.